لو اصل هنا شق انوار صبح طوال ما جاء من المؤلف. يا على منهم يا رب. Yeah! يا Allah, Allah, Allah. طبعا مش الانور Oh, الذي شرحته صلى الله عليه وسلم على ذلك القرار. اللهم صل وسلم على رضي الله عنه وهو يسمعها وجزاها وبعد الوصل الى وسط كان الاسلام سبعا حياه الى السيئات التي بنى عليها حبيب الله القارئ مع الشيخ محمد الشخص وفقد امره القارئ بقدر الدعوه في الزمن العربي والحكم في القاهره. قدرت عليكم العدد الصوتي والرؤيه والكهربائيه دوله الحكم السعيد ايضا وحسن الدين شكرا لكم الصندوقيه ان يرحمنا لكم صاحب الشيخ ومن كبر مكانها مباشره وكثيرا وتحرك حمد المنكي وعياده المنكي للفقيد الكريم الرحمن ولا دين